بنادیم چون خصلت کلی زندگی هست و لبار زندگی مادیه کوا عادیه و معمولیه بوی و همیشه و اکا لبار ام زندگیه مهمه معنوی شوا که حتی زندگی مادیشی تنظیمه که هر عین وابی و رفتار که هر حول بوابل که حالی بوی لمطالب دی مطالب تشتی مقدور بوی بوی چطوری که سخت و ذهنی درقتی نایی احاتی بسرا خیال آتا اما گوشه ای که لرازه اما که بوشه ام شوا لناو سی شوا یا حتی بیجین بیش شوی چی مشکوک نمینه ده شوا لناو ده شوا مشکوکه متشابهه که داخون کامیان بید ممکنه اندو ممکنه او بزنی با حتی میچی چون که دلیلی کنیه و سبو او یکی که ذهن شوی فرق نه اما راز متشابه بون ام مطلبه و هر چی کش که به صورت متشابه بجریا رازی هاتی ایا راز غل متعددی هاتی هر واقع یک راز مشترک با تو متشابه فلی قرآن اشاره دیگه و سنت ایش اشاره دیگه هر کم نمتشابه فلیش خوی راز غلی که شغل مضبوط مربوط به خود خوی و ما ادراک ما لیلت القدر اما نوع عبارتك العربية مطلب القائك في الذهن بجمليك بمجورة وجملة ولي شبيه بما أهمية أو مطلبة تذكر الدرية بمخاطب مخاطب وأحالينا ويكا مطلب السعادة تحرير بالدواء شيء كلمات مفرد بيت جنب تركيب بيت هاي نوع كبير الحاقة ما الحاق أو إيش التعبير يترك وقت ما أدراك ما أدراك ما طلابك أو إيش ما يتنهى بم كيفية عبارات جورج هات لزوان عربية شبيهة بوك لكودي خمانة إيجيني ألبت النبي جم حتما وليه أو مقدارك أو مفهومة لعربية لو جمله لا هسلم جمله كودي خوش بناه جا چا داني مطلب چا اجم بكثيك پرواز فضائي جا چا داني پرواز فضائي چا زيني داش لكن ك كلمة ساده ويجري عوام زان مفهومي ياما صدقي چي ساده مهمة العربية آوام لا أول مطلبك ويجريا إما قرآن الناد لشو قدرة سادة إنسان مطلبك تلقيكاته ممكنة بس ريا بقدره دا نشلكي وقت ويجري ما أدراك ما ليلة القدر دا يشلكي نتشوزاني كشو قدر شيء متوجه هو أما مطلب سادة نيا ويجريا بتوفر مطلبه في ويجريا ش دوی سی و دیاری او ذهنت معطوف کی بسر ام مسال او لیلة القدر خیر من الف شهر شو قدر لهزار من خاطر نه هزار هزارش منظور عدد نیا لکودی خوش معنی اتفاقن کلمه هزار معنی شبیه با او معنی هست کل عربی هست ل قزوانی که قاهي عدد ويجريه منظور مفهومة كي خوي يا ما صدق واقعية خارجة كي خوي نيا بلك منظور فرية اجي حزار دفعي جبيه بو مال من دفعي نايم او بو مال يعني هر شيء منظور او عدد نيا يا صدها مثلا دا فارسي كود يا ويجريه لعربي شا حفت حفتا هزار اما انا اعدادك معنى فريئة كيني اگر وابي مثلا لكودي خمانا اتوانين هلواك هزار مان هز زياتر بيجين هزاران اتوانين بيجي معنى ما يتوفك شو قدر خاصر لهزاران مان مطلبك توتوية چونك منظور عدد معينة كنية مفهوم يا ما صدق الدرس او عدد مطلب نية مطلب فريا ام سفر امني نيت سر مكا بوچا شو قدر حتى فرابتي او نمحترم او نعهدي بيدريايا لأولو بيمن للتوجيه يا بيجريابي حاضي ما نبي إنا أنزلناه في ليلة القدر قال لو شوا حادثة واتي وشهاتي قرآن ناريا بو بشر بو أستاذ رحضر كوري بشر حضر محمد صلى الله عليه وسلم لو دو أيش إضافة لوا دو أي أم داش لكان الزهنة توضيح الأدلية لبارية موك خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني والروح من كل أمر آلو شوا ملائك تش سرهم تين برو كري زبي والروح هرشي أمر روح هرشيك متشكك توضيح طولاني بي إسان أجمي حس لبرنامه غيريكا دا باري الروح هو أو هو حريما هو تائسة أزالين أو قليلة توضيح بي إسار و سرع إشاريك هرشتك خلاصي أرزشيكي هاتيا أو تستبو تستوى أو تستو أرزش بياك او چطوا ارزش بوشه اکیتر روح او مجموعه عناصر ترکیب اویت فلان ماده او ماده خاصیت درمانی هاتیا روح او ماده او و حالین بو لباره روح او لقرآن لآیات مختلفه که بحث بیا لباره روح او چه کلمه که هاوی او چه کلمه که ناوری او امسا يعني لبو أجزش عمدو أساسي لهرشكك تنزل الملائكة والروح من كل أمر فيها بإذن ربه وارد أول مرتب فشتها ملائكة لأو شوا بإذن خواهي خوان والروح لهرشكك ألو شوا روح لهرشكك ناظر الله دوباره مسئله تشابه لیره که تو برای نه لمفهومه مفهوم حالی معنی بلکه لما صدقه البته خب او تشابه رازه که هر استمراری هست ام شوه بوشه او نه امتیازی که دریعه ناو تاو شوه لا لو دوار بوشه و ابدابش نکریا ام امتیازو ارز شبع عظمته بس الشو انتلاء امانا كيف الزهنة ولأولا مهمة الليلة ما صدقك لو شوا روح هرشيش كناظروي يعني شا مقداري مفهومة امكا لو شوا ملائك ناظر بي ببوني شتغلي كوك لباري وظائف ملائك وحالي من بوا قبل درك حالي ما نوي وشنوي توقوما ولي لباري أم قسمت يو كروحة هرشيشت لو وقتها نازلوي ذهن من بوشتو المختلفة شكي انت اشتا متشابه شتيك زياتر ذهن بوي اتشي كمعلوم شنية اشتبانة كمخواه داني لآيام دام لدم حاوي بونو كنينيان بيبن قسم من علانا ولي خبت شكي من علانا بي ومن علانا نبي قدرة الزانين وحالين من حاربون من نسبة بحقائق وجود من علانات او حقائق وجود بستلدس او مجهولات فرس المعلومات بشركة وخان من علانات ولا انا وذهن بويتشي امسكا لا سورة اكترا سورة دخانة اري وابدانو آيات محمدو بدار اكترا اشارة فيك ياغا فيها يفرق كل امر أمرا من عندنا أو باري تلا قضية جهة فعل تصرف خواهي متعال لها السياق لينا بيانك ليلة نكتي خاص لتصرف لحسيا ك وارد بون روح بشتكا ولي بابوني او مختار حالي معنوي كوارد بون روحك احتمالا اشياء ما بين هو هستي راكد نيا هلواك انسان راكد نيا هستي كيش كدريات اختيار الانسان ام قسمت يا يتبعينا يجي قسمتك هل اختيار راكد نيا مرتب حالة حولة حتى اما خورمانية انا لموسعون تحولك لنا ويك مجموعي جانا نه قسرش بياكا تحولها وجو لك قطعان لا ام قد تحولوا قسرشا تشتغرك تازع لم هستيا وجود حياءك ومتحية حياءك بهر كيفية بيتر لمجموعي عالماء فرسك منظوم غير ممكن درس بيه كرة غير درس بيه شو زمان بوجورك قرآن فرمي لا الله هستي بسورة دو قضي بوجود هاول دوغا مگر اما توانين بيجين او مواد اولي واخر تكر بيه ايتو تواب بسورة ام منظوم غير در حاتم ايتو هيتشي نماغي نا اشتباه هكي وانيا ممكن احش تعلم عالم وجود افريك لو مواد اولية واخر كتبه وصوله دوكال ما بيها اللي برو منزومي اللي درس بي حتى كهكشاني اللي درس بي شو يعني لازم ناك ابو فشور دقيو تراكم اولا بي كتشاو در كيبكا وق دوكال قرآن فرمي وق دوكال لام عالم يخلق كتبه نح انفزا هسي اوك قرآن فرمي انا لموسعون او نقورا اقيني كهيش دا منزوم غلو كهتشان غيريش احتمالا هر خلق كرهي او جنية زافل او جحا لم كوري زوين خوش مانا شايت لآيان دا بشر خاص ام نكت حالي بيوك ايجين كهل لبرو خلق قسترش كل جديد ها عفل انشيل تازه هم بصورة تحول هم بصورة بيدايش فيك فيلك حال نوي مقولة كيجي زمينة كيجي بصورة تر هذا بوجود بتحوله وتشتك بيت اشتك بو تحول لكاري انسانية و بيدايش لكاري انسانية اشتك بيشتك نا انك بيجي او واكار خواس لما اتشي ولا نا منظور سأم دوانا مثالي لكاري انسانية تيرين او كبوش كتشكك هزيك الرشنوية دوو مانا ام فول يليك دور سکریه با سر کردن موضعی که لبغن که احتیاجی هست عمل کریه مثلا کاریل جراحی لبانیو باشه ام امپول گلا لأولو با اونان مثالی جم ممکنه و ها دور سکریه فرس که صد سی سی درمانی لازم بوی وارد بغن سکریه تا اتمنان پیا کن که ام شخصه نا رحتنا بأقرأ موسيقى ممكن أن أمفلواي لي بي يفسي سي بي يفسي سي درمان يا كم تش تفاوض أم دوانة شد روح مطلب يكيك روح أم دوان كل يكيك روح أم دوان فلا أو خاصية سكة هسيو أو قسمتا لبغن سبعك يعني مثلا هس كبيه وشي كامل تريد روحك اي اوص تحولت كامسا اوصك او روح جاران لو مجموعة بوا ايسا او روح لم تشكاها اما لك البشر بفاية ما اتواني مقداري حالي الدويلة تحولي كبيدة خالة البشر لترفعو لم هستيابو امرا بيدايشي لك البشر دزگایک درس کریم با معالجه سرطان همه ای که لمشکلات بشره که سا سرتان محسوس حال بشر هل حول بقلايا بشكو بتواني درمان بو ام درد بدوزيكم بلي ازاني هشتا كاري نكري اوا كلي ريشن نتيجة اجوانين بكتا غرور انسان چنه گوزان نسوا زانه بو مقدارك زانية ايتر توا رازغلی بو در کفتوا دستا كاد اتحال نزل لباري حچه تولم عالم وجودا او ايتر غرور واقعا گوزان واقعا نفامان حتى نتنها اظهار نظر بو تبين و توجيه وجود نفي بعض ذي الحقائق وجود وكما ايتر تلاو وجودي حالي بوه متوجه بوه كبعض ذي الحقائق وجود وك ملائك وك جن چنه قوزان از آن غرورا ام سبوك سريه بوه لكلي انسان ببونه گروگاله كو چكيه فير بوه لرازغل وجود گريكي بي ايتر لباره تاو وجوده لباره غير تاو مظاهر وجوده وحسب كا حتى نفي اجتاك چنه غير علمي جاهلانا او مسليك هل برشاو موجودا همت الدزقاوي لفر للدنيا وفزشكل بيحصا ومعتوفة بودو زينوي درمان ام دردك خد دردك خاص بناسر يتولو دا درمانك ايشي بناسر هر چت اوجي وكارك ليو چتوري اه بجي يقدر هزار مثلا باش مؤثر دوي يعني موجودا ولو خيش تا حينجا ابتدائي كار امانه وا اوجريه امانه وا اكريه يقدر هزاريش به روحي بيها پيدايش چته تازه چت اما سو مثلا درماني يا دزگاهي درست كريه كه هر كسي دوچار سرطان دو لحق مدهگا او درماني بمدريه يا دزگاه بخريه دكات جهتي بمدريه برو او سرطان لبيني كن او دزگاه يا او درمان روحي بيها يعني ارزش او مجموعه دزگاه يا ارزش او مجموعه درمانه بچته که او چته بيجين خواه او چته و اخو تو دقت که یک دانه قرص مجموعه که توار ذراته که عبارت نیه او ارزشه نه مجموعه که حامل ارزشه که یا یک دانه امپول یا هر چته خاصیتی که حسی او خاصیت سه که بيجين ارزشه که ام مجموعة حاملة او خاصية او خاصيته وام حالي بوه روحه او شيء جالة ام دو مثال وكهول من يكي بو تحولي كي بو ايجاد فدايش اتواني ذهن منتقل كي لم تتبوش كبشرية لو بو كارفاي متعلم كمرتب تحول له ايجادك ومرتب فدي دولي تر مظاهرة الوجود بوجود تر لسالك جارك بافتخار ام حادثة قولوا وافيش هاتك هو موجود مكرم ام بخش العالم كإنسان موجودك توا افتخار كلامك لم بخشا بحو بياغا لا او شواوا او حادثة بو ام موجود محترم بوجود هاتك هر سال جاري لو شوا يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا يا تنزل الملائكة والروح من كل مكان أو تشتوى وجمان روح روح هر تشتين شو فديد غل حتى عامتر هر تنها فديد غل نا شو فديد غل شو تحول غل ولو لمفاهيمة لأحكامة لأوزار وأحوالة لنزامة لهر شتيكة أواعا روح مجموعة أمانة صالي جارك لأوشوة معينة روئكات أم عالم وجودك أقل تحولي بيشتي لعالم وجودة لم بخشى لعالم وجودة كأونية معلومة بومان باقي في خوازاني أم تحول الروحي كيس جهتي كيس ك لبر خاطر أو جهة سا تحولك بوجودك أقر موجودك متولد أبي فديدي تازا كنوغا نبي اعتبار الفرق خوي نبي باعتبار او نوع او تيبه موجوده او خطوه لك او خطوه وإلى خط مرتب مليار ها مليار ها مليار موجودات لحشرات وغير حشرات متولده ولا قسم انوانيه نه حرف ديديك تاب يان دار يا بيجا وقت بوجوده خاصه خصوصيتي جس كامل لبرو بوجوده مثلا ايجين هم لبهنين بوجوده في وازاني شاهد فرج اللي اما يا مثلا روشه بس ايجين روح هم عبارة لأو مأمورية واهسك قرآن بوحي لو مفهوم عام يا تحبيدي لأكاته ومقربي في عقاب وواقع بروي بقرر بمزوره وبيعه ما دي برس هس كأمكار أبيت الروح هم من يشخور روحي هس كعبارة لو خاصية كالشفاء ده نعم بم كيفيته فدي دويني بيك تازه متولد بير روحي عبارت بير لمطلبك تازه كا نتشتول ترانيا ابو ايجين قديده تازه او روحو خاصيته لتشتكان ترانيا نه انكي فلان حشره مليار هاداني بسارا متولده او نه او تازه نايجين بو قديده جديده نايجين قديده كا تا او وقت سابقه نوو بو روحو خصوصيته ونوو روحه هر چيجتا صار جاري لأمر إرادة إلهية وتبر أم عالم موجود يعني شو يعني عالم مادة حوليها يا حتى فيدايش جديدة لأو مادة أولية خلق فيها لدوكا أمانك بوجودي هر كان لبر أرزشك أو أرزشية خارج لا خد أم عالم المادة أو أرزش خاصيته كفلان موجود هسي أو إضافة إليه مادة أقرواب الروح بمفهوم عام مشترك لبين إنسان هتججت روحيها أما ديديك بعضي لفلاسفي عارف مشرب تقريبا باسي كان لكدو أو إشارة كان لكدو ومطلب الدرسي موجودات بوجوده يا تحولات بوجوده اما هر روالتك ومجموعة ماديك هر مدبوطة بمعالم المادة اما لم تحولات تشتير لتازه يا لم موجودات تازه كبوجوده خاصة لتازه اما چه اما يبر ارادة اخوه متعال القاء بو موجوده لازم ناكا كأقر هاتو تركيبات بوجوربو حتما او خاصية بوه ممكنة اقر ارادة اخوانوه او تركيبات عقيم به او روحية نوه او خاصية نوه او وائم اوين ان وقت تركيبات اوه خاصية هل تكيا حد شي حالي من بوه او ارادة اخوانوه متعالى ارادة خاصة يعني اضافة لارادة اخوانو اما كأم تحول بوه يا ام موجودة هذا متولد به اراده کلیش هست که ام موجود خاصیت کی به هر وقت خوی و بسیرون نوی عبس نوی هیچ تخلیم عالما با عبس خلق نوی اراده ثانویه که القای او روح هست او خاصیت هست بوشه اگر وابه بشتیخ روحی لما حالا من تود اولی روح یعنی چه روک عبارت لو لبو خلاص و ارشه متفاوته لا ما دا ما أم عنصرك أو عنصرك أو عنصرك جوريك أجيت ما دي مركب أنا أصير بيك وجوريك أم مليار ها صورة وجودك يعني جان دار غلطة أجيت إنسان روح آواج ولي قل الروح من أمر ربي أما الروح تنها إنسانية لا روح روح هرشي تبيجي روح فلان عنصر تو دستکاری عنصره که یولی خو روح پیا کردن عنصره بتونیه تو درمانی درسته که بچه روح او درمانه بتوه تو با وجودی تیری نه تو ترکیب یکی به یکی طبق او وظیفه خلافت کفیت استبیاغه دستکار یکی لبرا علم بچ فیلی فیاکی لو جا تصرفی تیاکی لترکیب چند دانا عنصر یا چند ماده کمرکب لعنصر یلی مختلف لبرا بسولت ابزار که آماده سبوتو چنی تازه درسکی او زبط صوت درسکی درمانی درسکی روحک تو ایتی مگر خاصیت تا نه او خاصیت خارج لبس منو تو اما خیلی یکو خود بخود چه او خاصیت پیاکا هر اوکو مثال و همیشه آوی دو مانسو عمل نا ایم اسولی نتیجه لیمانیه تو زیلی که ایلی کارا بوچه ایشک تو ایجاد یکی نه فعلک فعل تو ایشک کاتو نیتر تو بوجوره چکلی ایلی قابل خود گوهی دکا لو اسکاکر گر پیاوی بوچه گر تو ایجاد یکی نه او اسکاکر تو برخود درست یکی خب لبرا مواده که چو درست کردوه دل بیده یا من خاصیته که نتیجه که بیل هسته تحقق پیاکا هیچی که کار بنو تو نیه کار بشو نیه جایسه او مثال بوچ کلو المانه هاو دو بو ام مطلبه عمده هر چیک انسانیش تصرفه کالم هستیه لو دو سورة تواوت من كسورة أولا كي تحولاتا سورة دومكي إيجادا بمعنى يك عام لإيجاد وخلق وإلا لعدمون كريمة ونيتبا وفرج تريشت لإيجادا كريمة لنا أو مجموعة نظام ولا أخوة دائما رزاني ربي وكأمة الصلاة من بي دخلوا تصرفيك إيجاد إيماء وسيدر باشا لهر كام لكارغي لكا كأيكين لتشتوي لكا كتحولي تيا إيجادكين يا لفديده لكا بوجودي تيارين بو مفهوم صحيح بو مفهوم عامك بو إيما صحيح بوجهي بو خلق إيجاد لنك خلق يا إيجاد معناه خاصي هسك أو إنت المقدور بشرية معناه عام يسوى صحيح بو إيما بوجهي تبارك الله أحسن الخالق مش البروس يعني بو مفهوم عامة غير خواهش أتواني خلقك البروس أحسن الخالق صحيح بيش بهر حال لهار كامل معنى لبك هسو أرض الشيخ أو أرض الشيخ من يندرس يبي دلسة هوا فيمان روحي جد تواناي حمل أجسام ألم فزاك لحالك أجسامك تبقى قانون الجاذبية الزاوية واحد وزنيان جولك أشيء برضو نونو